قد لا يلاقي المكافأة المطلوبة من من جهاتي، وإنما غيره من المقصرين قد ينال من ثواب الدنيا ما لم يناله هو. ومن هنا عليه أن يصبر على ما أصابه. لماذا؟ لأن البعث إخلاص كما قلنا، البعث هو أن يكون عمله لله عز وجل، والبعث كذلك الشفقة على الناس وحب الناس، لا يريد جزاء ولا شكورا. ولا شك أن هذا ليس سهلا، ليس سهلا أبدا، وإنما يأتي بالدربة. ثم أيضا هذا لا يعني أن الإنسان لا يخطئ، أو أنه لا أحيانا يصيب نوع من أحيانا بشر، نوع من الفتور حقيقة، قد يصيب نوع من الفتور ولكنه يعود. لكن المهم أن نعرف المبادئ، وأن نعرف الآداب، وأن نعرف القواعد التي ينبغي أن يعتمد عليها ويسر عليها. فمن الإخلاص وحب الناس والصبر. الأمر الرابع الرفق، ومن أهم آداب الأمر المعروف أنها ممكن الرفق، فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. لا يمكن أبد، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، والرفق أثره عجيب. العنف في أكثر الأحوال أثره سلبية، قد يكون له إنتاج سريع لكنه في النهاية فيه صعوبة كبيرة وآثاره السلبية كثيرة جدا. بينما الرفق والهدوء وأخذ الأمور بسعة صدر ورحابة نفس وسعة خلق، هذا يؤدي إلى أن تكون النتائج منتظمة وسلسة، ولا يكاد يوجد لها ردود أفعال سلبية أبدا. ومن أظهر صور الرفق عدم تعجل النتائج. الإنسان إذا كان رفيقا غالبا لا يتعجل النتائج، بينما العنيف والمتسرع هو الذي يريد أن يرى النتائج. النتائج ليست إليك، النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما مهمتك أن توجه وأن تبين وأن تنصح وأن تسعى في أمر الناس وتوجيههم. أما النتائج فإلى الله. فإذا علمت أن الأمور بيد الله وأن النتائج بيد الله، هذا يعينك فعلا على أن تترفق. لكن لا شك أن من المهم جدا أن تتأكد أنك على خطى صحيحة. ما دام أنك مطمئن أن خطواتك صحيحة وأنك سائر على ما يريده الشرع، النتائج ليست إليك، ويجب أن تعرف ذلك. إنما عليك أن تسير على مقتضى الشرع. فالرفق هذا مهم جدا، لأن العنف والتعنيف والتغليظ في غير وجهه هذا أثره سلبية جدا. لا شك أنه قد يحتاج إلى بعض الغلظة في بعض الأحيان ولا شك، لكن هذه تبقى قليلة. الأصل هو الرفق، والأصل هو الترفق بالناس. أما احتياج بعض الناس لنوع من الغلظة ونوع من القوة ونوع من الشدة، هذا مطلوب وله صوره أيضا. قد يكون من أهمها قضية العقوبات الشرعية. العقوبات الشرعية في نوع من القوة، بل حتى قد تصل حال القتل، وتصل إلى قطع اليد، وتصل إلى الجلد، وتصل إلى أمور كثيرة، لكنها تبقى هذه في حدود الأصل. القاعدة العامة هو الرفق، وأحيانا قد تحتاج نوع من التغليظ والتعنيف، وقد يكون بقوة لفظ وتشديد في بعض الألفاظ، لكن هذه عليك أن لا تستخدمها إلا بقدر وحسب منزلتك أحيانا. لأن الإنسان يعني قد يكون فعلا عنده من القوة وعنده من التأثير، وكذلك الناس قد بعضهم يفيد فيه وقد لا يفيد. بعض الناس مجرد أن تقع عينك على عينه يحس بخجل وينصرف، وتحس من من من من من من من, من حاله أنه قد أظهر الندم. وبعضهم قد يحتاج إلى كلمة، وبعضهم قد يكون اكفهار وجه، وبعضهم فوق ذلك. فالتغريض لا شك أنه قد يحتاج إليه.